بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها الذي هو ميدان درسنا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، رحمهم الله جميعا. موضوع درس اليوم شرح قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما بعدها من نصوص. وندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلام محمد العثيمين رحمه الله تعالى: قول المؤلف وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره، أي فوضه إليه. فالتوكل على الغير بمعنى التفويض، بمعنى التفويض إليه. من ناحية اللغة، من ناحية اللغة، لكن من ناحية الشرع لا يصح أن يعني أن تقول توكلت على فلان، إنما تقول توكلت على الله. نعم، لكن ما تقول توكلت على الله وتوكلت على فلان، أو توكلت على الله ثم توكلت، حتى ثم هنا ما تصلح، لأن التوكل في حد ذاته بهذا اللفظ عبادة، فلا يصلح أن يعني يشرك الله به غيره، فلا يصلح أن يشرك غير الله به. لكن تقول وكلت، وكلت تختلف عن توكلت. وكلت يعني فوضتك أو أنبتك، لكن توكلت فيها معنى اعتماد القلب، ولهذا ما ورد يعني في الصيغ أنه فلان أقام فلان متوكلا عليه أو توكلت على فلان، إنما في صيغ الوكالة: أقمت فلان نعم وكيلا أو نائبا نعم، بهذه الصيغة نعم. فكلمة توكل يعني هي تفيد معنى نوع من أنواع العبادة، وهو التوكل. ما تقول دعوت الله ثم دعوت فلانا، الدعاء التعبدي، أو نعم صليت لله ثم صليت له، هذا لا يصلح. يعني الأمور التعبدية هذه ما يعني يصلح، حتى ولو أتيت بثم بعدها نعم. ذكر الشيخ هنا يظهر أنه ما تبين له المعنى كما ينبغي نعم، فتلاحظونه إن شاء الله. نعم. قال: وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب منافع ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. وصدق الاعتماد أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا، بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار. ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذن به، بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل. ودليل ذلك ما وقع للصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، حيث قالوا لن نغلب اليوم من قلة. توكلوا على كثرتهم، اعتمدوا على توكلوا على كثرتهم فخذلوا، يعني في أول الأمر. نعم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. القائل هو واحد لما رواه البيهقي في الدلائل الجزء الخامس صفحة 123 عن الربيع، أن رجلا قال يوم حنين لن نغلب من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. واحد وعمت المصيبة الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومع ذلك وشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرها لا شك، فكانت العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله نعم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هو الركيزة الذي يعني متوكل على الله ولم يعني يعجبه أو يعتمد على شيء من دون الله عز وجل، فجعل الله العاقبة له. نعم. قال: ومن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين، لأنه طعن واضح في حكمة الله. الأسباب يعني يقول العلماء الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، هو التوكل عليها توكل اعتماد، و رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة أو رفض للشرع، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، يعني لابد أن يعرف حكمة الأسباب، يعرف يعني هذه الأسباب وما تصلح له وما فيها من حكم، يستعملها في مواضعها، يضعها في مواضعها. الذي لا يضع الأسباب في مواضعها ولا يعرف يعني طبائع الأسباب التي طبعها الله عليها أو يعرفها وينكر ذلك، فهذا ناقص في عقله، ناقص في عقله. يعني لو قال شخص: الله أنا إذا كان الله كاتب لي أولاد سيأتون ولو ما تزوجت، يعني مثل هذا قالوا الله يخلف على هلك، هذا ودوه المستشفى الأمراض العقلية، ما يصلح أولاد بدون، يعني هذا شيء يعني ما جرت به عادة الله عز وجل. فلا بد أن يأخذ بالأسباب ويضع الأسباب في موضع، يعرف طبائع الأسباب. لما يعرف طبائع الأسباب ما يفرق بين التمرة والجمرة، يعني يلتقم الجمرة يحسبها تمرة، ما يفرق بين طبائع الأسباب. فالذي ينكر طبائع الأسباب يعني لا يتعرف على خصائص الأسباب وطبائعها أو يعرفها وينكرها، هذا نقص في عقله. بقي القسم الرابع وهو الاجتهاد في معرفة خصائص الأسباب وطبائعها ووضعها في موضعها والأخذ بالمشروع منها وترك المحرم. ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، وعدم الاعتماد على الأسباب حتى وإن كانت مكتملة لا يعتمد المخلوق على الأسباب ولكن يعتمد على الله، يعلم أن الله هو خالق السبب ومسببه، فالعمدة على الله عز وجل، يجتهد في الأخذ بالأسباب المشروعة ويعتمد على الله، لا يعتمد على شيء. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، معروف أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني حتى وإن كان صالح. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أن السبب لا يعتمد عليه، الذي يعتمد عليه ويتوكل عليه على الله سبحانه وتعالى. دائما إذا حصل للإنسان غنى أو حصل له فتح في العلم أو في غيره يغتر لأنه اعتمد على هذا ونسي الله عز وجل، فيخذل من هذا الجانب، وهذه سنة الله في خلقه. يحرص على ما ينفعه ولا يعجز، ويستعين بالله عز وجل. إذن بقي شيء، الاعتماد على الأسباب، شرك في التوحيد، رفض الأخذ بالأسباب المشروعة، قدح في الشريعة، رفض للشريعة، إنكار طبائع الأسباب، نقص في العقل. القسم الرابع أن تعرف الأسباب وتضعها في موضعها، تباشرها كما هي، وتعرف ما تدخل المعركة وأنت لست مكافئا لها، لابد أن تأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأنت لابد أن تأخذ الاحتياط وتأخذ لكل شيء أهبته وعدته. في وقت الشتاء تلبس الملابس المدفئة، وفي وقت الصيف تلبس الملابس الخفيفة، لكن في وقت الشتاء وقت البرد يلبس الخفيف، ووقت الشتاء يلبس الثقيل، هذا يتهم في عقله لأنه أنكر طبائع الأسباب. يعتمد على الله عز وجل مهما حصل من الأسباب، ومهما اجتمع له من الأسباب، أسباب القوة، لا يغتر بها بل يعتمد على الله. هذا الصحابة قال واحد منهم بس لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم، فحصلت الهزيمة في أول الأمر. فالله المستعان. نعم. قال والتوكل على الله هو شطر الدين، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. نعم، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، كان يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر، فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء. ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيا أو ميتا، لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله. هذا شرك أكبر. نعم. ثانيا أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد، لكن فيه إيمان بأنه سبب، وأن الأمر إلى الله، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، فهذا نوع من الشرك الأصغر. طبعا الشرك الأصغر كبيرة عظيمة أكبر من الكبائر. نعم. الثالث لو قال الشيخ أن يوكل شخصا بدل من أن يقول أن يتوكل على شخص، بس الخلاف في اللفظة، اللفظة ما تصلح، ما استعملت أبدا في التوكيل والإنابة، لأن نفس التوكل مثل قولك أدعو الله ثم أدعوك، ما يصلح هذا. أن يوكل شخصا

بفتح الميم وكسر التاء مفتح. نعم. وهي الخزائن، فمفاتح الغيب خزائنه، وقيل مفاتح الغيب أي مبادئه، لأن مفتح كل شيء يكون في أوله، فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. نعم. الغيب مصدر غاب يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله. أي نعم. هذه ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي، يعني قد يكون الغيب بالنسبة للإنس لكن بالنسبة للجن يعرفونه، وقد يكون غيبا بالنسبة للإنس والجن لكن الملائكة يعرفونه، هذا النسبي. أما المطلق فهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا إلا الله سبحانه، هذا الغيب المطلق. نعم. قال: هذه المفاتيح، سواء قلنا إن المفاتيح هي المبادئ أو هي الخزائن أو المفاتيح، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول، حتى إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمعنى كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا، فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو أيضا كافر، لأنه مكذب للقرآن. نعم. عمر الدنيا كذا أو الساعة ستكون في وقت كذا، هذا كاذب. نعم. وهذه المفاتيح فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ، فسرها أعلم الخلق بكلام الله من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ. نعم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهي خمسة أمور: الأول علم الساعة، فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس، وهي يعني الحاق. ما في ساعة مثله، ما في ساعة مثله هنا، لهذا هي الساعة، هي الحق، هي الساعة. نعم. هي الحاقة والواقعة. والساعة علمها عند الله لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. الثاني تنزيل الغيث، لقوله وينزل الغيث، الغيث مصدر ومعنى إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجد، وإذا كان هو الذي ينزل الغيث كان هو الذي يعلم وقت نزوله، والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. وهنا نقطة، قال وينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات، فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، والسنة القحط. ذكر ابن كثير في تفسير قال إن المطر على نوعين: مطر مما يتصاعد من الأبخرة، يعني من البحار ونحوها، وهذا لا ينبت، لا ينبت عشبا ولا ينبت في البحر درا. أما المطر الذي ينزل من السماء فهو الذي ينبت به الدر في البحر والعشب في البر، وهذا يعني لا شك هذا يعني دليل على آيات الله عز وجل. قال الثالث علم ما في الأرحام، يعني بعض الناس يظن ما فيه ما ولا فيه إلا ما نشاهده، وأن المطر إنما هي يعني أبخرة تتصاعد وكذا وإلى آخره والتكأو يسحب، لا، والأمر أن في السماء بحور وفي السماء مياه عظيمة، يعني عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فالذي ينزل من الماء من السماء هذا هو الذي ينبت الله به العشب وينبت به الدرة في البحر. أما ما يعني كما يذكر ابن كثير رحمه الله، ولا ألا له مستند في هذا، الذي يعني ولهذا المطر الصناعي ما ينفع، المطر الذي يعني يسمونه مطر صناعي ما فيه نفع، لا ينبت عشبا ولا ينبت درا في البحر. نعم. الثالث علم ما في الأرحام، لقوله ويعلم ما في الأرحام أي أرحام الإناث، فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام ما دام غيبا، ما دام أن في الأرحام ما دام أن ما في الأرحام غيبا فهو يعلمه، لكن إذا أصبح شهادة شهادة يعلمها أي نعم من شهدها الشهادة يعلمها من شهدها، لكن يعلم ما في الأرحام ما دام أن ما في الأرحام غيبا. إيش معنى يعني ما هو الذي أشير إليه بهذا؟ الجنين. ها؟ الجنين. يعني الجنين إذا اكتشفوا بالأشعة أنه ذكر أو أنثى، يعني بعض الأجنة قد يهيأ لهم عن طريق الإشاعة عن طريق الكشف يرون مثلا آلة الذكر أو آلة الأنثى فيعرفون هل هو ذكر أو أنثى، لكن هذا ما يصبح غيب بالنسبة لهم، أصبح شهادة، فهم لا يعلمون ما في الأرحام ما دام غيبا. والأول الآية مفتتح الآية وعنده مفاتح الغيب. نعم، ويعني لاحظ هذه المفاتح، إن الله عنده علم الساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مفاتيح الغيب، بمعنى أن كل ما ذكر يعني ما دام غيبا فالله يعلمه ولا يعلمه غيره. والساعة إذا طلعت الشمس من مغربها أصبحت شهادة. نعم، وينزل الغيث ويعلم ما في، متى ينزل الغيث؟ إذا نزل الغيث كلنا نعلمه، أي نعم، وانبت المطر. ويعلم ما في الأرحام ما دام أن ما في الأرحام غيب فهو يعلمه، لكن إذا اكتشف بأجهزة واكتشف فأصبح شهادة وليس غيبا. يعني هذا نعم يعرفه الأطباء ويعرفون. نعم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم، متعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل. فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فهل هذا صحيح؟ نقول إن هذا الأمر وقع ولا لكنه شهادة، ما يعلمونه ما علموه إلا بعد أن صار شهادة بالنسبة لهم، أما علموه وهو غيب تحداهم أنه يعلم ما في رحم المرأة بدون أن يسلط عليها شعة، لا يعلم، الغيب إلا الله عز وجل. نقول إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، لكنه بس ما وقع أنهم علموه وهو غيب، يعني أنهم علموه وهو غيب ما وقع. نعم، إنما وقع لما أصبح شهادة، لما أصبح شهادة هذا ما لهم فيه، المنفي أن يعلموا الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، الظهر واضح إن شاء الله. إيه المقصد؟ نعم، نقول إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكوريته أو أنوثيته، وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها. حتى بعد تكوين الجنين إذا لم يسلطوا عليه يعني ما يكتشفون به لا يعلمون. نعم، قال وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها، فلا يعلمون متى ينزل، ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيا، ولا يعلمون هل يكون

ليس نبي النحو. الإعراب محدث، فلا نحكم على القرآن بالإعراب، ولكن نحكم على الإعراب بالقرآن. القرآن هو الحاكم، والفنون المحدثة، المصطلحات اللي حدثت فيما بعد، فنون حدثت، هذه لا نجعلها حاكمة على القرآن، بل نجعل القرآن هو الحاكم عليها. نعم. قوله من أنثى يشمل أي أنثى، سواء آدمية أو حيوانية أخرى، الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية كبقرة وبعير وشاه وما أشبه ذلك، ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور، لأن البيض في جوف الطائر حمل، ولا تضع إلا بعلمه، فابتداء الحمل بعلم الله، وانتهاؤه وخروج الجنين بعلم الله عز وجل. الآية الرابعة قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقولون يعني الذين ينتجون الدواجن والبيض أن البيض الذي لا يلقح بديك، لا يكون له ديك يلقحه، أنه لا يعني لا يصلح أو لا يصلح كتاكيت، ولكن الملقح هو الذي يعني بإذن الله يصلح يعني كتاكيت، وينتج منه بياض وغير بياض. نعم. أما هذا البيض الذي إنما هو للأكل. أي نعم. لتعلموا اللام للتعليل، لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يعني بتأملكم هذا الخلق العجيب البديع، يدلكم هذا التأمل إلى العلم بأن الله على كل شيء قدير. نعم. فقد خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده، والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به علما. وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم. وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع، يعني مطابقة وتضمن والتزام وتلازم. التزام. نعم. تنبيه ذكر في لو نقف عند التنبيه يعني نجعله أقول بقي قليل على انتهاء فيه موضوع. طيب صلى الله عليك. قال تنبيه ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة ما نصه وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية، ووظيفة العقل فيها التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا. ليس محالا، يعني الرسل ما جاءت بمحالات العقول. محالا يعني في العقل، ليس محالا في العقل، ولكن جاءت بمحارات العقول تتحير فيها العقول، ولكن لا تحيل وقوعها. أين؟ ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال، وإنما تأتي بمحار. بمحار يعني جاءت الرسل، لم تأتي الرسل بمحالات العقول، ولكن جاءت بمحارات العقول. وهذا واضح الكلام، يعني أن العقول لا يقوم فيها يعني ما يحيل هذه الأشياء، لكن تحتار فيها.